لما وجهه

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير. والصلح خير. Thank you. Thank you. وكان الله سميعا بصيرا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا من يستحيل إذ أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على قديراً. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا وداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء أو الوالدين والأقربين.

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب نزل حبك وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم الكتاب وقد نزل عليكم الكتاب وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم إنكم إذا مثلهم الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحق ويجعل عليكم ويمنعكم من المؤمنين الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب ألا نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا صاروا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس Thank you. مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله كما علمون فأولئك مع المؤمنين Oh,